أقول تفضلي. السؤال الثاني. نعم، تقول عندها كفارة يا فضيلة الشيخ، وهناك بيت فيه 7 مساكين، تقول هل يجوز أن أدفعها لهم؟ تدفع لـ7 وتطلب لـ3. طيب، يعني إذا دفعت لهؤلاء الـ7 تدور بيت ثاني فيه 3 وتعطيهم. جزاكم الله خير.